بطون العرض وحياتنا ترخص علشان نحمي تراب الأرض. يا مصر أدي ولادك شالوا أحمالك وكل واحد لتوب العشق غنالك يموتوا ولا يوم يشوفوا الأذى طالك عشاق جمالك وفي قلوبهم هواك فرد وقفة راجل وقفة راجل سهرة درامية تأليف أحمد درويش بطولة حلمي فودة نادية الشناوي محمود عامر عبد المنعم سعد أمال العزيزي عبير محمود إسماعيل عبد الفتاح حسين إبراهيم والطفلة جنى عبد الوهاب. وقفة راجل من إخراج إيمان يحيى. بسرعة شوية من فضلك يا أمينة، كده هتأخر على شغلي. انت وظابط في المطار ومواعيدك كده من نجمة. طب انا وبنتي ذنبنا ايه نجري ورا روحنا ومواعيدنا لسه؟ يعني اسيبكم تتدهدلوا ولا اخدكم في سكتي؟ ما هو انت بس لو تسمع كلامي، هي جمعية ادخلها مع زمايلي في المكتب واجيب لي حتة عربية صغيرة، انت تروح شغلك براحتك وانا بقى ده المقدم يا أمينة. طب والاقساط يا رباب؟ رباب انا جاهزه يا بابا اهو. بلاش دي يا ست امينه، افرضي بقى انت سبت الشغل لاي سبب. دي مدام فريده صاحبه المكتب بتحبني، دي عاوزه تمسكني مكتب المحاسبه كله وتتفرغ هي للشغل مع جوزها. طب يلا يا امينه يلا، الوقت بيجري يا حبيبتي. يلا لا لا لا، بقى جوزك يبقى مقدم في الداخلية وفي المطار وتلفي على زمايلك علشان تعملي جمعية يا أمينة. طب ويعني وإيه المشكلة يعني يا مدام فريدة؟ دي حياة الشعب المصري كلها قايمة على الجمعيات. أيوة يا حبيبتي، أنا أعرف ستات كتير مرتباتهم قليلة وعايشين عيشة تانية خالص. إحنا برضو مصرين والحمد لله. الحكاية كلها أني عاوزة أشتري عربية، مش جوزي اللي يشتريها لي. شكلك زعلتي من كلامي يا أمين. أنا مش بتعامل معاك على أني صاحبة مكتب للمحاسبة اللي بتشتغلي فيه، أنت برضه زي أختي الصغيرة بالظبط. بس يعني بس إيه يا مدام فريدة؟ حكاية الجمعيات والعلاقات المالية الخاصة بين الناس اللي بيشتغلوا في المكتب شيء مرفوض. أنا ممكن أحللك موضوع مقدم العربية. ومالها بقى شغلانة سواق التاكسي اللي جابها لك سليم باشا يا علي؟ مش كفاية ان هو وعدك بالمساعدة في طلوع الرخصة المهنية؟ لا كتر خيره قوي، ما انا متربى في جراج يعني بسوق احسن من 20 واحد زيه. مال فين المشكل يا علي يا ابني؟ لا عاوز تساعدني في شغل الجراج ولا عاجبك تشتغل سواق؟ ايه عشمان في الوزارة بشهادة الجامعة اللي معاك دي؟ ما هو لو البلد دي فيها عدالة يبقى ليه لا، انما اتحكم على ابن سايس الجراش يفضل طول عمره يغسل عربيات ويستنى البقشيش من صاحب عربيه كان قاعد بيغش منه في امتحانات الجامعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ النجاح بعد الشقه له طعم تاني يا علي. ايوه احنا ما دقناش غير الطعم الاولاني، طعم الشقه والمرار وضياع الاحلام. ولا فاكرين ابن البيه الظابط هيبص لنا غير بصه البيه لابن السايس وضياع بسببه كل احلامنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، عليك العوض ومنك العوض يا رب. فوق يا علي، فوق من اوهامك دي، الاخوان مش راجعين تاني وكفايه بقى جهاد ونضال على الفيسبوك.

سليم باشا. متهيألي حضرتك شوقي بيه الراعي جوز مدام فريدة. لا هي اللي مراتي يا باشا. وانت في المطار علشان مسافر ولا جاي من السفر؟ انا جاي لك انت يا باشا. جاي لي انا؟ خير ان شاء الله. ما ينفعش على الواقف كده. تسمح لي اعزمك على فنجان قهوة؟ طبعا بس يعني من غير بس. انا عارف انك مروح بعد شوية، خلص شغلك وتعالى نتكلم سوا على انفراد. يعني ايه ما تعرفيش اخوك راح فين يا بدرية؟ ده بقاله يا بنتي ليلتين بقت برا. ما اعرفش يا بابا، قلتلك ما اعرفش. هو خد حاجته من ورايا ومشي، انا ما اعرفش حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. اوعي تكوني عارفة حاجة ومخبيها عليا يا بنتي. ما اعرفش حاجة يا بابا. الله، ما اعرفش، قلتلك ما اعرفش. لا حول ولا قوة الا بالله. لو قلتلك اللي عرفه يا بابا، علي هيدخل السجن، ولو ما قلتش علي هيكون السبب في موت ناس، وناس كتيرة جدا، وجايز هو كمان يموت. أقول ولا ما أقولش؟ أنا هتجنن. لا لا لا، اهدى اهدى يا سيادة المقدم. الله، ناس يقولوا ايه؟ عموما صلاة الأمانة دي أنا هسددها، هبيع شقتي وأسددها لك. أما أمينة بقى وأنا بقول لك الكلام ده عشان تقول لي اسددها يا باشا؟ لا لا لا لا لا لا، انا حسيت انك في ازمه، ولقيت اني من وجبك انسان اقف جنبك. الناس للناس يا باشا. اشكرك على كل حال، بس برضه يعني من وحياه رباب انت بتكسفني. انت قدامك مصاريف كتير لعلاج البنت، هتجيب منين يا باشا؟ بقولك ايه، امسك خد. ايه ده يا باشا؟ شيك على بياض، حط فيه المبلغ اللي انت عاوزه بالمصري او الدولار. رباب محتاجة تتعالج، اوعى تأثر في حاجة لا تروح منك وتفضل طول عمرك ندمان. الو، ايوه ايوه انا شايفكو كويس. ايوه ايوه، هي البنت اللي شغاله في الجراج دي، مش عاوز اي غلطه، مفهوم؟ يا سليم انت هتضحك على نفسك ولا على نفسك؟ بأمارة ايه يعني يعرض عليك اللي اسمه شوقي ده الفلوس دي كلها؟ بس هو برضو مطلبش مني اي حاجة. اكيد هو حابب يعمل خير ويقف جنبي. لا لا يا سليم، لا فوق، اكيد هيطلب منك حاجة بس بعدين. هي ايه بقى الحاجة دي؟ ايه؟ الحمد لله على السلامة يا سليم باشا. الله يسلمك عم شعبان. طمنا على رباب يا باشا، عاملة ايه دلوقتي؟ تبريرة تبريرة. الو، البقاء لله يا اخ علي، نحتسب الاخت بدرية عند الله شهيدة. انا مش هرتاح ولا هدير بالي غير لما اعرف مين اللي قتلها. باشمهندس سواس دي عمرها ما اذت اي حد. بيني وبينك انا عرفت ان قتلها تم عن طريق الخطأ. ايه يعني عرفت مين اللي قتلها؟ الداخلية يا اخ علي كانوا عاوزين يقتلوا الضابط اللي اسمه سليم ويرجعوا تهمة قتله فينا، انما ربنا سبحانه وتعالى كتب الشهادة لاختك. ويقتل المقدم سليم ليه؟ ليه؟ لا مؤاخذة، دول الاولاد. السلام عليكم. الكلام ده ما يدخلش على حد ابدا. خد بالك من نفسك يا حبيب بابا. اسمع، لو عزت اي حاجة خد من الفلوس اللي في حسابك، انا عارف الحياة في لندن غالية. لندن؟ ايوه، اوعى تعمل اي حاجة تضايق البوليس الانجليزي، ولو على اللحية احلقها يا ابني. اسمع، قل لاختك تقلع الخمار كمان. ايوه ايوه عادي، لازم تحترموا قوانين الدولة اللي انتوا فيها. صدقت يا اخ فواز، قوانين الدولة لازم تحترمها، خصوصا لما تبقى دولة اجنبية. انما الدولة بتاعتنا احنا لا. كنا بنقول ايه يا اخ علي؟ كنا بنقول يا باشمهندس اللي قتل اختي بدرية لازم يدفع الثمن، وعلشان كده الاخوة قرروا يقفوا معاك وياخدوا بطارها. يعني ايه اشوف بنتي بتروح مني وحط ايدي على خدي يا سليم؟ لا، احنا لازم نتصرف باي شكل. رباب لازم تتعالج برا، فاهم؟ لازم تتعالج ولازم تخف. يعني اعمل ايه يا امين؟ اعمل ايه؟ عربيتي والشقه دي عرضتهم للبيع، وعربيتك الجديده خسرت فيها اللي خسرتيه بعد ما رجعتيها للمعرض. ايه ناويه تستلفي وتكتبي ايصالات امانه تاني ولا ايه؟ هكتب ايصالات، اكتب شيكات، ادخل السجن حتى. انا كل ده ما يهمنيش، بنتي لازم تعيش حتى لو مت بدلها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الاعمار بيد الله يا امينه. صح، بس الاسباب ناخد بيها. اصرف الشيك اللي اداهولك شوقي، خلينا نسافر بالبنت يا سليم. ارجوك بلاش تكوني السبب في موت بنتك. اهدي شوية يا فريد. على رأي المثل، اتقلع الرز علشان يستوي. الراجل لسه ما صرفش الشيك، هفتحه ازاي في الموضوع ده؟ ها كده ممكن يرفض. لو رفض نهدده بإيصالات الأمانة اللي أمينة مراته مضيتها. الجماعة مستعجلين، ودي حكاية هتكسبنا ملايين ملايين يا شوقي. ممكن يا عند وسبب لنا مشاكل احنا مش قدها. ايوه ايه، عال عال، مع السلامة. كده بقى اقدر اتكلم معاه وانا مطمن. هيبقى صرف الشيك. تمام قوي، هم يسفروا ولادهم برا مصر وينصحوهم بالهدوء، واحنا يفحتونا هنا ويصدرونا للقتل والدم. ما هم ولادهم مش مصريين زينا، المع جنسية أمريكية أو ألمانية أو إنجليزية. بس لو أتأكد إن هم اللي قتلوا بدري يا أختي، أقسم بالله هتكون وقعتهم سودا. وتفرق إيه بدري يا أختك عن واحدة قتلوها عالي؟ ها؟ شفت الأنابل دي بتقتل كام بدرية وكام شعبان؟ هو دم أهلك أنت بس حرام علي، ودم الناس حلال يا علي. ياه أخيرا يا علي رجعت لي يا ابني. انت بتقول ايه يا استاذ شوقي؟ شنطه ايه اللي انت عاوزها؟ وطي حشك يا سليم باشا. الله، نعمل بينا والايصالات والشيكات ممكن مستقبلك يضيع. ده تهديد بقى. لا سمح الله، تهديد ابدا ابدا. ده انا بحبك وعايز لك الخير. في حد يرفض 100,000 دولار في شنطة صغيرة اكبر من كف اليد بشوية؟ والشنطة دي بقى فيها ايه بالظبط؟ مخدرات صح؟ قول كده بقى. لا لا لا، مش مخدرات، ومش هتطلعها لي من المطار. دي شنطة فيها أوراق مهمة جدا، هتدخلها للمطار وتحطها في الطيارة اللي هديك بياناتها في الوقت المناسب. أوراق؟ أوراق إيه دي اللي أنت عايز؟ هو تهريب ورق يندفع فيه المبلغ ده كله؟ هي أوراق وصور ومستندات قيمة، تقدر تقول أثرية. ها؟ قلت ايه يا باشا؟ ها؟ اقدر اقول ايه يا استاذ شوقي؟